بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفقنا للدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا ولا مشكلة إلا سهلا، سهل لنا وصلنا إلى الحديث 21. تفضل يا سمعنا. أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. راوي هذا الحديث هو سيدنا سفيان بن عبد الله رضي الله عنه، أحد الصحابة الكرام، ولكنه لم يكن من المشهورين رضي الله عنه. سفيان كان من بني ثقيف وولاه النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل أن الذي ولاه هو عمر على إمارة الطائف. طبعا الطائف يعني بني ثقيف، ولاه على قومه صلى الله عليه وسلم. كان أحد المشاركين في غزوة حنين، وحنين كانت بين المسلمين وبين ثقيف وهوازن، فإذا هو كان ضمن الجيش المسلم ضد بني قومه، وهذا دليل على أهمية الدين في حياة الإنسان، وأن الإنسان مستعد في سبيل نصرة دينه أن يقاتل ويعادي ويحارب أهله وعشيرته والناس أجمعين، لأنه يؤمن بالله سبحانه وتعالى. سفيان رضي الله عنه لم يروي حديثا كثيرا عن النبي صلى الله عليه وسلم، روى هذا الحديث وبعض الحديث الأخرى، حديثه في مسلم والترمذي والنسائي. يقول أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيره. ماذا يعني هذا؟ ماذا يعني قولا لا يسأل عنه غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ يغنيه يكفيه عن السؤال، قول يكفيه ويغنيه عن السؤال. إذن هي وصية جامعة، هو يطلب وصية جامعة لا يحتاج بعدها إلى وصايا غير النبي صلى الله عليه وسلم، ويطلب وصية واضحة لا يحتاج معها إلى بيان أو شرح أو تفسير. لذلك كان جواب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الجواب المختصر الذي هو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، أربع كلمات ولكنها تحوي معاني كثيرة: قل آمنت بالله ثم استقم. الاستقامة ما هي؟ الإيمان معروف لنا جميعا، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، يعني الانخراط ضمن صفوف المسلمين والموحدين لله سبحانه وتعالى. الاستقامة ما هي؟ التقوى. التقوى يعني فعل الطاعات، فعل الطاعات وترك المنهيات. الاستقامة تعني هي لزوم الشرع، وذلك يعني فعل الطاعات التي أوجبها الله سبحانه وتعالى، ويعني أيضا ترك المنهيات التي نهى عنها الله عز وجل. لذلك قال سيدنا عمر يصف المستقيمين فقال: استقاموا والله على طاعته ولم يروغوا رمضان الثعلب. المستقيم لا يبحث عن الرخص، المستقيم لا يبحث عن التخفيفات، ولو أن الأخذ بالرخص أحيانا مندوب إليه، ولكن البحث عن الرخص ليس بالشيء الممدوح. أن يحاول أن يلتف على شرع الله سبحانه وتعالى من خلال أقوال شاذة قال بعض العلماء، هذا ليس من الاستقامة. استقاموا والله على طاعته ولم يروغوا رواغان الثعلب كما قال عمر رضي الله عنه. هذه الاستقامة شيء ليست في الأمر الهين، لا سيما إذا قرنت أن تكون استقامة كما أمر الله عز وجل. لذلك قال العلماء أثقل آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم ما هي؟ فاستقم كما أمرت، يعني لا يكفي أن تستقيم، وإنما ينبغي أن تكون استقامتك وفق شرع الله عز وجل، وفق ما أمرك الله عز وجل. هذا ماذا يعني؟ هذا يعني أنك ستتخلى عن كل الدنيا في سبيل أن تكون طائعا لله عز وجل. لذلك قالوا أنها أفقر آية، يعني ينبغي عليك أن لا يكون في قلبك إلا الله عز وجل، لا ناصرا ولا معينا ولا مؤيدا ولا محبوبا ولا غيره، كله ينطلق به من الله سبحانه وتعالى. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تخطوا، يعني أن تعدد سبل الاستقامة، أن تعدد طرق الاستقامة لن تستطيع أن تحصيها، لأن كل شيء تحتاج به إلى استقامة، كل فعل تفعله لابد أن يكون مستقيما، لأن السلوك في الطريق المستقيم وعدم الاعوجاج لا يمنة ولا يسرة. ولكن هذا الطريق ما إن سلكته فإن الله عز وجل يبشرك بثلاثة أمور يبشرك بها في الدنيا قبل الآخرة. يقول الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، إذا قل آمنت بالله ثم استقاموا، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ماذا بهم؟ تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. الآن هنا الصيغة لا تخافوا، إعراب كيف نعرضها؟ لا نهي جازمة. هل ينهاهم الله عن الخوف؟ برأيكم بهذه الآية هل ينهاهم الله عن الخوف؟ هل ينهاهم الله عن الحزن؟ لا بشرى يبشر لهم، يعني ما كيف يكون معناها إذا؟ لا تخافوا من الملائكة، لن يكون هناك خوف، لن تخافوا. إذا هي تبشير لهم. المعنى هذا المعنى الذي يحتاج إلى بعض التأويل واضح في الآية الأخرى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فإذا هنا واضحة وضوح تام أنه لا خوف الذين آمنوا واستقاموا، فلا خوف عليهم في الدنيا ولا خوف عليهم في الآخرة، ولا يحزنون في الدنيا ولا يحزنون في الآخرة، ومع ذلك تأتيهم البشرى الأخرى: أولئك أصحاب الجنة فيها خالدين فيها جزاء بما كانوا يعمل. فإذا من يستقيم على شرع الله عز وجل فإن الله عز وجل يعطيه هذه البشريات الثلاثة: أن لا تخاف وأن لا تحزن وأبشر بالجنة التي وعدك الله عز وجل بها. وهذا نعيم أو جزاء كبير جدا مقارنة بما يمكن أن تعمله. كل ما يمكن أن تعمله في حياتك سيكون هينا وسيكون بسيطا أمام الجزاء الذي أعده الله عز وجل لك. فلا يستصعبن أحد العمل، ولا يستصعبن أحد الصبر على العمل والثبات على طاعة الله عز وجل. الطاعة تحتاج إلى صبر، والمعصية نحتاج إلى صبر عنها. ولذلك عندما نتذكر الجزاء الذي أعده الله عز وجل في الدنيا قبل الآخرة فإننا يهون علينا كل أمر. ولكن ينبغي علينا أن نعلم أن هذا الجزاء إنما هو لمن طلبه. فإذا كنت تعمل في الدنيا وأنت تطلب الدنيا فإن الله عز وجل سيعطيك ما تريد في الدنيا وسيحرمك من هذا الخير الكثير في الآخرة. لذلك من هم الذين تسعر بهم النار يوم القيامة؟ أول ثلاثة تسعر بهم النار ثلاثة من المسلمين ليسوا من الكافرين: شهيد ولكنه كان جهاده ليس في سبيل الله وإنما كان جهاده في سبيل دنيا يطلبها في سبيل سمعة ينالها، وقد قيل هو جاهد ليقال فلان شجاع، وقد قيل، فإذا أخذ حظه من جهاده أخذ جزاء جهاده. فلان كريم يتصدق بماله ولكنه لا يتصدق به طلبا للمثوبة عند الله عز وجل، وإنما يقال أنه كريم، يقال أنه قد أنفق وقد قيل، فإذا أخذ جزاءه وحظه كاملا موفورا. والثالث عالم، آتاه الله عز وجل علما ولكنه لم يصرف هذا العلم وفق ما أمره الله عز وجل. كان يعلم الناس ولكن ليس لله وإنما للدنيا، حتى يقال فلان عالم، فلان كثير العلم، فلان ينفع الناس، فلان ما أكثر طلابه، فلان ما أكثر العلم عنده. وقد قيل كان يبغي هذا فأعطاه الله عز وجل ما يبغيه. وهذا شبيه بماذا؟ شبيه بالإنسان الذي لا يؤمن بالله عز وجل ولكنه يقدم خدمات جليلة للبشرية، اخترع الكهرباء أو اخترع الهاتف أو اخترع القطار أو اخترع السيارة، هل اخترعها لكي يعطيه الله عز وجل جزاء للجنة؟ اخترعها للدنيا كعمل دنيوي وقد أخذ جزاءه موفورا في دنياه. فإذا جاء يوم القيامة وقدمنا إلى ما عنده من عمل فجعلناه هباء منثورا، لأن كل عمل لم يكن خالصا مخلصا لله سبحانه وتعالى لن يقبل ولو كان فاعله مسلما. لأنه كما قلنا سابقا شرطي القبول للعمل هما الإخلاص، وهذا شيء مهم جدا أن يكون العمل مخلصا لله سبحانه وتعالى، والشيء الثاني الصواب أن يوافق شرع الله عز وجل. فإذا كان العمل خالصا وليس بصواب أو صوابا وليس بخالص فلن يقبل عند الله عز وجل حتى يكون خالصا صوابا. طيب هل من سؤال حول هذا الحديث؟ الحديث الثاني والعشرون يا إسماعيل. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان أحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا فأدخل الجنة؟ قال نعم. رواه مسلم. أحسنت يا إسماعيل. هذا الحديث طبعا يدور في فلك الحديث الذي قبله، يتحدث عن الاستقامة ولكنه يتحدث عن الحدود الدنيا للاستقامة. رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت، ما معنى أرأيت؟ أخبرني، يعني ما رأيك؟ أخبرني، أخبرني ما هو الحال فيما لو فعلت كذا وكذا. أرأيت إذا صليت المكتوبات، يعني الصلوات الخمس بدون زيادة أو نقصان وهو سينص على ذلك، وصمت رمضان بدون أي زيادة أو نقصان، يعني لم أصم شوال ولم أصم شيئا من الحجة ولم أصم الليالي البيض ولم أصم الاثنين والخميس ولا عاشوراء، لم يصم شيئا من السنة من صيام السنة، وكذلك في الصلاة لم يصلي إلا فرائض، لا يصلي سنة قبلية ولا بعدية ولا ضحى ولا أوابين ولا قيام ليل، لا يفعل من ذلك شيئا أبدا ولا يفعل من ذلك شيئا بشكل دائم. وأحللت الحلال، يعني هنا أيضا هذا قليل مهم، ليس فقط صلاة وصيام وإنما إحلال الحلال. ما معنى إحلال الحلال؟ كيف يحل الحلال؟ يكفي أن يعتقد أنه حلال، فعله هو معتقد أنه، فإذن هو اعتقال وفعل والتزام بالحلال، إذن لا يفعل إلا الحلال ويترك كل الحرام. وحرمت الحرام، اعتقدت حرمته والتزمت بهذا الاعتقاد، فإذن هذا مسلم ولكنه يفعل فقط الأمور الضرورية التي تنجيه يوم القيامة، فهو يصلي ويصوم لا يفعل حراما. هل يمكن أن يكذب، يغتاب، ينوم؟ لا، لا، هذا الحديث لا يشمله، يشمل إنسانا يفعل الطاعات كل الطاعات ولكن الواجبات منها فقط، ويترك المنهيات كل المنهيات ولكن الحرام منها فقط، لا يفعل سنة وربما يفعل مكروها ولكنه لا يفعل حراما ولا يترك طاعة أبدا. هل هذا يدخل الجنة؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم. في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أردتم أن تنظروا إلى رجل من أهل الجنة فانظروا إلى هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم صدقه فإذا هذا الإنسان لا يفعل معصية أبدا، معصية متفقا عليها، ولا يترك واجبا متفقا عليه أبدا، وهذا من ضمن من يدخل الجنة. ولكن السؤال، ترك السنن بشكل دائم هل هذا جائز؟ هل هو محمود؟ جائز بالأول؟ نعم جائز بالأول، ولكن هل يطمن الإنسان نفسه أنه لن يقصر في طاعة؟ السنن لماذا شرعت السنن؟ لجبر الفرائض. إنما شرعت السنن لجبر النقص الحاصل في أداء الفرائض، ولتكون الفرائض على أكمل وجه. الآن عندما تقوم ومن مكانك من أريكتك وأنت تجلس فتقوم وتصلي الفرض فورا، هل يرتجى من هذه الصلاة أن يكون فيها خشوع؟ بينما انظر إلى حال رجل آخر، قام فأتوضأ وأصبغ الوضوء، تجديد الوضوء سنة ليس من فرض، ثم ذهب إلى المسجد، خطواته إلى المسجد كلها يأخذ بها حسنات وتحط عنه بها سيئات، ثم صلى السنن في المسجد، ثم بعد ذلك التحق مع صفوف المصلين فبدأ يصلي الفرض، هل يمكن بهذا أن يخشع في صلاته؟ نعم. هذا سبيل الخشوع، ولكن ذاك مظنة أن يكون بعيدا كل البعد عن الخشوع، لأنه لم يأخذ بأسباب الخشوع. ليس الخشوع عبارة عن منحة تأخذها من غير أن تقدم لها أسبابها، وإنما إذا قدمت لها أسبابها يمكن أن تنالها، أما أن تأخذها منحة صرفة من غير أن تبذل في سبيلها شيئا فهذا هو طلب الأماني. لذلك الإنسان عندما يترك السنن بشكل دائم ربما ينجو، ولكن من يضمن أنه لن يقصر في أداء الفرائض؟ من الذي يضمن أن الشيطان لم يغريه بأن يترك بعض الفرائض؟ هذه السنن إنما هي حصون لك تقيك شر الشيطان. الشيطان لن يأتي إليك فيقول لك لا تصلي الظهر إذا كنت تصلي السنن، وإذا كنت تصبغ الوضوء، وإذا كنت تقرأ القرآن، بينما إذا كنت لا تصلي إلا الظهر فسيأتي إليك مباشرة. أنت عندك حصن ذو دوائر، الشيطان سيأتي على الدائرة الأولى، فإذا وجد أن دائرتك الأولى هي الفرض فسيسهل عليه اقترابها، أما إذا وجد أن دائرتك الأولى هي السنن غير المؤكدة ثم السنن المؤكدة ثم الهيئات والأبعاد وما شاكل، فإن وصوله إلى حصنك الأساس إلى الجوهرة سيكون صعبا. لذلك المسلم ينبغي عليه أن لا ينظر إلى أمثال هذه الأحاديث على أنها هي القدوة والمقصد والمبتغى، مع أنه لو استطاع أن يفعل كل ما فيها فإنه ناجي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهذا الرجل أنه ناجي يوم القيامة إن شاء الله سبحانه وتعالى. ولكن همة المؤمن ينبغي دائما أن تكون تسعى وتبتغي العلا، لا تطلب الجنة وإنما أطلب الفردوس الأعلى، ولا تطلبها بدعائك فقط وإنما أطلبها بأعمالك، لأن أعمالك الصالحة هي سبيل أن يعطيك الله عز وجل ذلك. الإمام البخاري روى لنا حديثا يبين لك فضل هذه السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله إن الله قال، إذن هو حديث قدسي، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. أي هذه الشق الأول الشاهد، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. لماذا جاء بهذا بعد قوله من عاد لي وليا؟ سبيل الولاية هو هذا، سبيل الولاية هو من هذا السبيل. أولا، ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، أن تفعل السنن ثم تقصر في الواجبات فهذا ليس من فعل العقلاء. أحد الصحابة رضوان الله عليهم قام من الليل كثيرا ولكنه تعب فنام عن صلاة الفجر. في الصباح سيدنا عمر كان من شأنه أن يتفقد الرعية، فتفقد هذا الرجل فلم يجده من ضمن المصلين، فذهب إلى بيته يسأله، فقالت له أمه أنه قام من الليل كل الليل قائما ولكن عيناه غلبته فنام فلم يستيقظ على صلاة الفجر. طبعا هو ربما لن يستيقظ على صلاة الفجر جماعة ويجب أن يستيقظ عليها أبدا. مع ذلك عمر بيّن لها أن هذا ليس هو المنهج التي نام عنها أو أولى بكثير من التي قام من أجلها. فإذا أولا الفرائض، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى. وهذه كلمة ما يزال ماذا تعني؟ هناك ديمومة، هناك استمرار بهذا الأمر حتى يصل إلى أن يكون محبوبا لله عز وجل. فإذا أحبه الله عز وجل أسبغ عليه نعمة الطاعة قبل كل شيء، يعني أن توفق للطاعة هذه نعمة يحرمها الكثيرون. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، يعني توفيق للطاعات في كل هذه الحواس والجوارح. يوفقك الله عز وجل للطاعات، ويوفقك لأن لا تسمع إلا مباحا، وأن لا تنظر إلا إلى مباح، وأن لا تفعل بيدك إلا ما هو مباح، وأن لا تمشي رجلك إلا إلى ما هو مباح وطعما. وهذا كله توفيق من الله عز وجل، لأنك قد قدمت له السبب، وهو كثرة النوافل التي جعلت الله عز وجل يحبك وبالتالي يوفقك. إذا توفيق الله عز وجل لا يعطى بشكل عشوائي، وإنما يعطى لمن قدم له سببه ومن سلك فيه طريقه. لذلك إذا أردت أن يوفقك الله عز وجل إلى الطاعة فعليك بالسنن والنوافل. وإن سألني لأعطينه، ولا إن استعاذني لأعوذنه، يعني هذه أيضا مرتبة أخرى، سيصبح مجاب الدعوة. الذي يمتثل هذه الصفات هو ولي الله عز وجل الذي قال عنه في بداية الحديث من عاد لي. إذن تنتقل إلى رتبة أخرى، من يعاديك فإنه يعادي الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى في القرآن والسنة ما ذكر أحدا ناصره العداء وناصره الحرب إلا صنفان، مؤذي الولي وآكل الربا. مؤذي الولي قال فقد آذنته بالحرب، وآكل الربا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، أعاذنا الله عز وجل. والحمد لله رب العالمين.